يا بنت وهب راك الله آمنة ولدت يا خير أم ولدت يا خير أم خير مولود فأي حادثة كبرى وأي فتى وأي يوم من الأيام مشهود النجم مؤتلق النجم مؤتلق والدهر مبتسم والدهر مبتسم حتى ملائكة الرحمن حتى ملائكة الرحمن في أيدي أشملت الأسرى بعفوك إلا بات في أسر ودك الأعداء أشملت الأسرى بعفوك إلا بات في أسر ودك الأعداء وتوخيت في الأخوة قسطا وتوخيت في الأخوة قسطا من حنان من حنان فاضت به الأسداء بارك الله لجة من لجين بارك الله لجة من لجين رقرقتها بارك الله لجة من لجين بارك الله لجة من لجين

وإذا كانت المدارك غلفا وإذا كانت المدارك غلفا وإذا كانت المدارك غلفا